الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، لازلنا الإخوة في ذكر محاسن الأخلاق. فمن محاسن الأخلاق بر الوالدين، وبر الوالدين أمر به ربنا سبحانه وتعالى، قال: وبالوالدين إحسانا، وهو من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. فقد جاء في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت للنبي عليه الصلاة والسلام: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. الحديث. زانغو bado tunaendelea kutaja tabia nzuri, yani katabia katika tabia nzuri za Uislamu, wafanyia wema wazazi. Allah subhanahu wa ta'ala ameliamrisha jambo hili katika aya nyingi za Qur'ani. Aqal wa bil walidaini ihsana, wafanyieni wema wazazi, kuwafanyia wema. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam fi sahihain min hadithi Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, Mtume sallallahu alayhi wasallam aliulizwa: ayyul a'mali ahabbu ila Allah, ni amali gani anazozipenda sana Allah subhanahu wa ta'ala? Qala: as-salatu ala waqtiha, ni kusali katika wakati wake. Kila sala uisali katika wakati wake, usingojee wakati ukapita. Pia akasema: kisha amali gani? Qala: birrul walidain, amali ya pili baada ya sala akasema ni kuwafanyia wema wazazi. Wa birrul walidain lahu halatan, alhala alula fi hayati alwalidain, fi hayatihima, fala yakun bil ihsan ilayhima, bi tib al kalam wa lin al janib wa qada'i hawaij al walidain idha kana lahum haja talaba am lam yatluba. Naam, anasema kuwafanyia wema wazazi kuna hali mbili: katika hali ya uhai wao, kuwafanyia wema katika hali ya uhai wao ni kuambia maneno mazuri na kuwa mwepesi kwa wazazi, kuwatekelezea kila haja zao kama una uwezo nazo, kuwatekelezea wazazi. Hii ni kuwafanyia wema wakiwa hai, na kuna kuwafanyia wema baada ya kufa kwao. وأما برهما بعد موتهما فيكون بالدعاء لهما، وقل رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا، يدعو لهما ويستغفر لهما. فإنه جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يؤتى بالرجل وله جبال من الحسنات، قال: يا رب أن لي هذا؟ قال: باستغفار ابنك لك. وفي الحديث: إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاثة، وذكر أو ولد صالح يدعو له. أنا سمع شيخ حفظه الله kuwafanyia wema wakati wa kufa kwao ni kuwaombea, ni kuwaombea wazazi, kuwaombea maghfira kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira, sema: e Mola wangu warehemu kama walivyonilea wakati niko mdogo. Kwa ni katika kuwafanyia wema wazazi, mtu kuwaombea wazazi wake mara kwa mara, sio leo peke yake, sio siku mbili peke yake, bali mtu asichoke kuwaombea wazazi wake popote alipo, sababu wazazi wamemfanyia mambo mengi mtoto wao. Kuna mambo mengi ambapo wazazi wamemfanyia mtoto wao. Imekuja hadithi za Mtume sallam kwamba Mtume sallam anasema: idha mata ibnu adama anqata amaluhu illa min thalath, katika hayo matatu: au waladin salihin yad'u lah, au mtoto mema anayemuombea mzazi wake. Dua inafika kwa mzazi, na Allah subhanahu wa ta'ala anamfanikisha mtoto yule kutokana na kumuombea mzazi wake mara kwa mara. Wa birrul walidain tariqun ila aljanna, faqad ra'a an-nabiyyu alayhi salatu wassalam رجلا معه امرأة، قال: من هذه؟ قال: أمي. فقال عليه الصلاة والسلام الزمها فثم الجنة، يعني إذا أردت الجنة الزمها. وقال عليه الصلاة والسلام عن الأب قال الوالد باب في وسط الجنة، فبين عليه الصلاة والسلام أن بر الوالدين طريق إلى جنات النعيم. Kuwafanyia wema wazazi ni moja katika sababu za kuingia peponi. Kuwafanyia wema wazazi ni njia ya kwenda peponi. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwona mtu mmoja na mwanamke, akamuuliza ni nani huyu, akasema huyu ni mama yangu. Akamwambia ilzamaha, lazimiana naye, kwani pepo iko kwa huyu mama yako. Kila unavyomfanyia wema ndipo unapopata pepo. Pia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa upande wa baba ni hivyo hivyo, akamwambia mtu mmoja kwamba pepo iko kwa huyu baba, kumfanyia wema baba yako. وضد البر عقوق الوالدين، ضد بر الوالدين عقوق الوالدين، وهو كبيرة من كبائر الذنوب. فقال عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى، وذكر منها عقوق الوالدين. وقال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة عاق، يعني عاق لوالديه. kinyume cha kuwafanyia wema wazazi ni kuwaudhi. Kinyume cha kuwafanyia wema wazazi, kinyume chake ni kuwaudhi wazazi. Na kuwaudhi wazazi ni moja katika madhambi makubwa. Moja katika madhambi makubwa makubwa ni kuwaudhi wazazi kwa namna yoyote ya kuwaudhi wazazi, aidha kwa maneno au kwa vitendo. Almuhimu kuwaudhi wazazi ni moja katika madhambi makubwa. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa akielezea kabairu dhunub, katika kabairi hizo kuwaudhi wazazi ni katika madhambi makubwa. Pia kuwaudhi wazazi ni sababu ya mtu kuingia motoni. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema la yadkhulul jannata aq, haingii peponi mtu mwenye kuwaudhi wazazi. Kama haingii peponi moja kwa moja ni kwamba anaingia motoni. ومن بر والديه يبره أولاده إذا كبر، ومن عق والديه عق أولاده. هذه سنة الله، كما تدين تدان. وجاء في الحديث الذي رواه البخاري في الأدب المفرد بروا آباءكم يبركم أبناءكم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أنا مالزيا الشيخ بدر حفظه الله أنا سيما أكيوا فنيا ويما وزازي نوا تطوراكو نوا واتاكو فنيا ويما نوا كيوا أوذي وزازي وجوه كوانبا واتطوراكو واتاكو أوذي كما تدين تدان كما ونبيو فنيا نواوي أتفنيوا كوتهذريني ndugu zangu Waislamu kuwaudhi wazazi, msije mkaudhiwa na watoto wenu. Barakallahu fikum wajazakumullahu khairan.